الغف على مرسوم الخط وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا إذا كتبت في التاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولات رضا هيهات هذه رفلا وقف يا أبه كف أندنا وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلا وما لدى الفرقان والكهف والنسى وسال على ما حج والخلف رتلا ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقن حملا وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا وقف ويكأنه ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا وأيا بأيا ما شفى وسواهما بما وبواد النمل بالياء سنن تلا وفيمه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلا. النهارده باذن الله تعالى عن باب الوقف على مرسوم الخط. باب الوقف على مرسوم الخط. طبعا احنا عرفنا قبل كده ان المصاحف العثمانيه لها رسم معين، لها رسم معين يختلف عن رسم الاملاء. ماشي؟ هناك بعض الكلمات في الرسم العثماني تختلف عن الرسم الاملائي. فالقراء اختلفوا في هذه بعض الكلمات، القراء اختلف فيها. طبعا الاختلاف ده على حسب ليس اجتهادا من القراء، وانما هو روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه الكرام، يعني القراءه كما تعلمنا سنه متبعه. في بعض الكلمات مرسومه وفي خلاف زي ما قلنا في رسمها. فالعلماء او القراء السبعه مختلفين ايضا في الرسم بتاع هذه الكلمات. بيقول لحضرتك ايه بقى؟ وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. كان سيدنا الكوفيون اللي هم مين؟ عاصم وحمزه والكسائي، والمازني اللي هو مين؟ ابو عمرو البصري، ونافع الامام نافع. عنوا اي اعتنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. كانوا يعتنون باتباع الخط أي برسم المصحف العثماني في وقف الابتلاء، أي في الوقف الاختبالي. لما الوقف الابتلاء هنا أي الوقف الاختبالي، عند الوقوف الاختبالية كانوا يراعون إيه؟ رسم المصحف وليس قواعد الإملاء. كانوا بيراعوا رسم المصحف. واضح كده؟ قال لك ولابن كثير يرتضى وابن عامر، أي وهذا الاعتناء يرتضى، ارتضاه العلماء ايضا لابن كثير وابن عامر. طب هو جاب ابن كثير وابن عامر لوحدهم ليه؟ قال لك لان الامام الكوفيون، لان الكوفيين وابو عمرو ونافع ورد عنهم النص الصريح بذلك. ورد عنهم النص الصريح باعتناء الخط. اما الامام ابن كثير والامام ابن عامر لم يرد عنهم النص الصريح، ولكن الروايه عنهم انهم ايضا كانوا يعتنون بالرسم، والعلماء والقراء عنهم كانوا رووا عنهم انهم ايضا كانوا يعتنون بالخط. لكن سيدنا نافع وسيدنا ابو عمرو والكوفيون كانوا ورد عنهم النص في ذلك. خلاص اتفقنا لحد هنا؟ وكوفيهم والمازني ونافع عنه باتباع الخط في وقف الابتلاء. واضح البيت ده؟ ولابن كثير يرتضى، اي ولابن كثير يرتضى هذا الاعتناء، وابن عامر. وما اختلفوا فيه حال ان يفصل. طبعا هناك بعض الكلمات وبعض المواضع التي اختلف فيها القراء السبعه، هيفصلهم لنا بعد كده. حال اي حري اي جدير ان يفصل، اي انا هفصلهم لك، لا وهذه المواضع جادره بانها تفصل. رقم واحد هيتكلم عنها تاء التمييز. رقم واحد تاء التمييز. بيقول ايه بقى يا سيدي؟ اذا كتبت بالتاء هاء مؤنث، تاء التمييز، اذا كتبت بالتاء، يعني ايه بالتاء؟ يعني بالتاء المفتوحة أو المجرورة، بيقولوا عليها المجرورة أو المبسوطة. ها؟ إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. كتبت بالتاء زي ما أقول كلمة رحمة أهي، مش بعض المواضع هتلاقي رحمة مكتوبة كده أهو بالتاء المبسوطة. رسم المصحف يقول لك إيه؟ تقف عليها بالرسم، يعني ما ورد في الكلام الأول يقول لك إن أنت تعتني بالقراء بالرسم، يعني تقف على هذه الكلمة تقول إيه؟ رحمة. لكن قلنا في بعض الكلمات ديت اللي فيها خلاف، إذا كتبت التاء بهذه الطريقة كان سيدنا كان حق رضا يقفون بالإيه؟ بالهاء. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا، حقا ده اللي هو مين؟ ابن كثير أبو عم، ورضا ده اللي هو مين؟ الكسائي. يبقى ابن كثير وابو عمرو والكسائي. اذا وجدت اي هاء تانيث مرسومه بالتاء قف لهم بالايه؟ بالهاء رحمه. اما الباقي اللي هم من بقى سيدنا نافع ها وابن عامر وعاصم وحمزه يقفون بالتاء او اللي بقى رحمة. هات الأمثلة يا عم الشيخ. إن رحمة رحمة من الله إنت. رحمة دي مرسومة بالتاء المربوطة ولا بالتاء المفتوحة؟ المربوطة. اسمه نعمة الله. طيب رحمة اللي مرسومة بالتاء المربوطة. فبما رحمة من الله اللي مرسومة بالتاء المربوطة كل القراء يقفوا منها. بالهاء. يعني بنتكلم على مرسومة بالتاء الإيه؟ المفتوحة. إن رحمة الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين اللي وقفت عليها سيدنا الكسائي. إن رحمة طبعا هو بيمين. وسيدنا أبو عمرو وسيدنا ابن الكسائي إن رحمة. أما باقي القراء يقولوا إن رحمة وزيها إيه؟ بقية الله. بقية الله أهي. بقية الله. بقية الله مين اللي يقف عليها بالتاء؟ عاصم وحمزة ونفع وابن عامر. ومين اللي يقف بالهاء؟ ابن كثير وابو عمرو والكسائي. يقول وهي بقية بقية بقية. هات مثال كمان. كثير اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله عليكم. يبقى عندنا ابن كثير وابو عمرو والكسائي يقولوا ايه؟ نعمة عند الابتلاء او عند الاختبار. أما عندنا نافع وابن عامر وعاصم وحمزة يقولوا إيه؟ نعمة. إن شجرة الزقوم. إن شجرة الزقوم. إن شجرة إن شجرة. معصية الضم. معصية المرسومة بالتاء. معصية معصية. إحنا قلنا إن دي قاعدة عامة. وضحت كده؟ جميل؟ طيب. بعد كده بيقول إيه؟ دي القاعدة العامة. طبعاً زي ما اتفقنا هناك ما دام غالبا ما بيكون في قاعده عامه في بعض الكلمات بتخرج عن هذه الايه القاعده العامه. قال لك وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولا تاء اربع كلمات هم. خلي بالك قال لك وفي اللات اي في كل اللات او اللات مرضاتي ما اطلق صح؟ اه لكن قال لك ايه؟ ذات بهجة. ذات بهجة يبقى اي ذات ويقلمه مثلا ذات اليمين وذات الشمال تبعنا؟ لا لا انا بتكلم على ذات بهجة فانبتنا به حدائق ذات بهجة. ولات دي في قوله تعالى سورة صف ولات حين مناص. من اللي وقف عليهم بالهاء؟ ها؟ رضا بس اللي هو مين؟ الكسائي فقط يقف بالهاء. جبت الكلام ده منين؟ لانه خصص بعد كده قال لك وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولا رضا. طب يبقى ابن كثير وابو عمرو يقفوا بايه؟ بالتاء زي بات القراء. شفت بقى؟ يبقى الكلمات دي خاصه بمين؟ بالكساء. يقول ايه؟ افرايتم الله. افرايتم الله يا اصلا افرايتم الله تاء ماشي. أفرأيتم الله مرضات دي جت في القرآن الكريم كتير. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضه. خلي بالك إن فيها الإيمان سيدنا الكسائي خدناها قبل كده فيها الإيمان. خلي بالك خدناها باب فتح والإمالة إن كلمة مرضاتي فيها الإيمان. مرضاتي كيفما ومرضاتي كيفما أتى ومن يشري نفسه ابتغاء مرضه. واضح؟ أن بيت القرآن الواحد مرضات. وضحت؟ ذات بهجة. فأنبتنا به حدائق ذا. ذا. أما بقيت القرآن الواحد ذات. ولا تحين مناصله ولا. وبيت القرآن ولات. خلاص كده؟ وضحت ديت؟ يبقى ديت اهي؟ رضا. ها؟ طبعا الكلام ده كله وقوف اختبارية. جبت الكلام ده منين؟ أول كلمة في وقف الابتلاء. يعني مفيش أصلا مفيش ده وقف اختياري. ده وقف يعني ايه ابتلائي أو اضطراري؟ ازاي؟ نفسك اتقطع، أصابك شيء مانع، اختبار في مقام التعليم، الشيخ سألك، أو أنت بتعلم، أنت كشيخ بتعلم حد، بتعلم طالب أو كده، يبقى اسمها ايه؟ وقوف الابتلاء. طيب الكلمة اللي بعد كده قالك هيهات. هذه رفلة. اهي هذه رفلة. اللي وقف على هيهات بالهاء مين؟ هذه الهاء رمز مين يا شيخ محمد؟ ها ها البزي. اهي الهاء رمز البزي. دهز. الراء رمز مين؟ الكسائي. يبقى الكلمة دي خاصة بمين؟ البزي والكسائي. يبقى سيدنا البزي وسيدنا الكسائي له ايه؟ هيها هيها. طيب يبقى قنبل وابو عمرو وبيت القرآن يقولوا ايه؟ هيهات. يبقى انا عندي خرج من القاعدة هنا مين؟ سيدنا قنبل وسيدنا ابو عمرو قالوا زي بيت القرآن. خلاص كده؟ انتهينا منها ولا عينا تاني؟ طيب ناخد كلمة جديدة. يبقى احنا خدنا تاء التأنيث. بعد كده بقول ايه يا عم الشيخ؟ الكلمة اللي بعد كده من تاءات التأنيث ايه؟ يا أبا. يا أبتي. حيث جاءت في القرآن الكريم. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. يا أبتي افعل ما تؤمر. لا تعبد الشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان. يا أبت من اللي يفعل هذا القرب بالهاء؟ ها؟ وقف يا أبا كفءا دنا. دنا. هلا. سيدنا ابن كثير كف كف دي رمز مين؟ ابن عامر. وسيد دنا دي رمز مين؟ ابن كثير. هلا. انا عندي ابن كثير بيقف بالهاء. يبقى مين اللي خرج من من من من من مع ابن كثير؟ سيدنا ابو عمرو وقف بالتاء، وسيدنا كثير وقف بالتاء. هل ده مين اللي دخل كمان؟ ابن عامر كان بيقف بالتاء وقف على الكلمه دي بالهاء. سيدي اذ قال يوسف لابيه يا ابا يا ابا. قال يا ابا لو بقرا لابن عامر. قال يا ابا لو بقرا ابن كثير. يا ابا لا تعبد الشيطان. جميل. طب بقيه القراء بيقولوا ايه؟ يا ابت يا ابت بالتاء. يبقى انا عندي اللي وقف على ابه بالهاء مين؟ كفءا دنا. الكاف مرموز ابن عامر ودا مرموز ابن كثير. خلاص. بعد كده بيقول لك ايه؟ والكلمه اللي بعد كده كلمه كاين. الكلمه اللي بعد كده كلمه كاين. اي حيثما اتت في القران الكريم. وكاين الوقوف بنون. يعني تقف على كاين بالايه؟ الوقف عليها بالنون. طبعا ده الكل القراء. وكاين الوقوف بنون وهو بالياء حصله. والوقف بالياء لابي عمرو. يبقى كل القراء ما عدا ابو عمرو يقفوا بالنون. بالنون يقول وكاين. او لو ابن كثير وكائن. ماشي. اما سيدنا ابو عمرو يقول ايه؟ وكأي. وكأي. ليه؟ العلماء قال لك على اعتبار ان كلمه كائن ده اصلا فيها خلاف. بس هم بعض المصاحف كده وتلاقيها مرسومه كده. قال لك النون دي نون تنوين ولا نون في الكلمة؟ وهي نون واحد وكأين. فلما أقف عليها هشيل التنوين وكأين. ماشي؟ وقف يا أبا قف كف أندنا وكأين الوقوف بنون. الوقف على كأين بالإيه؟ بالنون لكل القراء الست ما عدا مين؟ أبو السبعة ما عدا أبو عمرو. يقول إيه؟ وكأين. ينزل وكأي من نبي وكأي وضح وهو بالياء حصل. خلاص كده الكلمه اللي بعد كده بقول ايه؟ اظن الباب سهل جدا يعني هو بس حبه كلمات. ومالي كلمه بعد كده ما ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء وسالا. لدى الفرقان بصورة ايه؟ مالي مالي هذا الرسول الكهف مالي هذا الكتاب مالي هذا الكتاب النساء فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. سالة سالة سورة المعارج. فمال الذين كفروا فمال كفروا أربع مواضعهم هتلاقي مال مكتوبة كده اهو مش هتلاقيها مال وحدها واللام لازقة فيها لا هتلاقي مال وهام. ومال لدى الكهف والفرقان والكهف والنساء وسأل اللي هي سورة سأل اللي هي سورة سأل سأل سائل وسأل على ما قال لك الوقف على ما حج مين الوقف على ما حج أبو عمرو سيدنا أبو عمرو وقف على إيه على ما وقالوا ما فما ويقولون يا ويلتنا ما فما فما مين الوقف عليها على ما أبو عمرو قال لك والخلف غتلا والكساء اهو والكساء بالخلف واضح. طب ايه القراء يقف على ايه على اللام فمال مال ماشي جميل كده. ومال لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج مين وقف على ما سيدنا ابو عمرو وسال على ما حج سيدنا ابو عمرو والخلف رتل سيدنا الكساء له الخلف. طيب اقرا لنا كده شوف كده قال ايه قال لك وصحح في النشر اللي هو الباب ابن الجزري صحح في النشر الوقف على ما وعلى اللام لكل القراء الكلام ده مظبوط؟ جواز الوقف على كل من ما واللام في هذه المواضع الجميع ايوه سيدنا الامام ابن الجزري في الطيبه او في عفوا في في في النشر في كتاب النشر في القراءة العشر صحح الوقف على ما وعلى اللام لكل القراء جميل. يبقى سيدنا الامام ابن الجزري صحح الوقف على ما واللام لكل القراء بلا استثناء. اما اللي الامام الشاطبي قاله اهو الوقف على ما لسيدنا ابو عمرو والخلف لمين للكساء. خلاص انت هنا من دي طبعا الوقوف دي كلها وقوف ايه اختباري خلينا نرجع في القصة. الكلمة اللي بعد كده يا أيه يا أيه هتلاقي مكتوبة كده اهو ألف ايه هاء اهي قالت فوق الدخان اللي هي سورة ايه؟ الزخرف. وقالوا يا أيها الساحر ها وبان ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون سنفرغ لكم أيها الثقلان هتلاقي مكتوبة كده الثلاث مواضع من أيه بس ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن ثلاث مواضع رافقنا حملا رافقنا حملا رافقنا اللي هو مين الكسائي. طيب وحملا أبو عمرو بس أبو عمرو عملوا إيه وقفا بالألف فهنا نرسو بالهاء وقفوا بالألف على الأصل يقول إيه وقالوا يا أيها أيها سنفرغ لكم أيها وتوبوا إلى الله جميعا أيها رغم أنها مرسوم بالإيه؟ بالهاء وقفوا ليه كده على الأصل يا بقى القراء اللي هم مين؟ كل القراء ما عدا ابو عمرو بن كسائي نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزه يقولوا ايه؟ وقالوا يا ايه وتوبوا الى الله جميعا ايه سنفرغ لكم ايه على الرسم. خلاص كده؟ وضحت الحته ديت ولا عيب؟ تمام. قال لك وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر قاعده جديده جابها في المباجاه بس كان لازم يجيبها لانها مرتبطه بالكلمه دي، دي مش في حاله الوصف، في حاله الوصل في الكلمات الثلاثه ضم الهاء ابن عامر. دي فرش قاعده خاصه بيه. هيقول ايه؟ وقالوا يا ايها الساحر وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون سنفرغ لكم ايها الثقلان. سيدنا ابن عامر قرأ ليه كده؟ على الاتباع. يعني ايه على الاتباع؟ اتبع الهاء ضمه الياء اللي قبلها مضموم، دي حاجه اسمها الاتباع اهي، فهو قرأها بالضم اتباعا لضم الياء قبلها. ايها الثقلان ايها المؤمنون ايها الساحر، ده من اللي قرأ كده في الوصل ابن عامر الشام. وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر او ضم ابن عامر، يبقى فيها برضه تطبيق في المد. وفي الهاء على الاتباع ضم فعل ماض ابن عامر فاعل، ابن فاعل وعامر مضاف اليه، او وفي الهاء على الاتباع ضم ابن مصدر ضم ابن عامر، وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر يبقى هيبقى مبتدا، وضم ابن عامر في الهاء على الاتباع مبتدا مؤخر، مبتدا ضمه وابن مضاف اليه وعامر مضاف اليه برضه ماشي، ضم ابن عامر واضح جميل كده. يبقى فيها وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر او ضم ابن عامر، وضحت الحته ديت اللي ضبطين صح فيه. بعد كده بيقول ايه؟ وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر ايه؟ لدى الوصل، ما الكلام ده زي ما قلنا لدى الايه في حاله الايه؟ الوصل. والمرسوم فيهن اخيالا لانها مرسومه بالايه؟ بالهاء. عايز اقول لك ان فيها ايه؟ بتخيلك، خلي بالك إيه؟ ركز، لان الكلمات دي مرسومه بالهاء بدون ايه؟ بدون الف. خلاص كده؟ يبقى وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن اخيالا، فهم البيت؟ اخش على اللي بعده. بيقول بعد كده ايه؟ الكلمة اللي بعد كده كلمتين ويك أن ويك أنه في سورة القصص في قوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه ويك أن وويك أنه ويكأنه لا يفلح الكافرون. خلاص؟ قال لك وقف ويكأنه ويكأن برسمه، يعني اقف زي الرسم. ويكأن لمين؟ للقراء. هيقولوا ايه؟ ويكأن ويكأنه برسمه زي ما مرسوم قدامك. خلاص؟ وبالهاء قف رفق وبالياء قف رفقا، رفقا ده اللي هو مين؟ رفقا اللي هو مين؟ الكسائي. عمل ايه؟ وقف على الياء، وقف على الياء. يبقى كل القراء يقفوا على الرسم على النون كلمه على بعضها الا الكسائي والايه؟ وي. واصبح الذين تمنوا مكانه مكانه بالامس يقولون وي، ويقف لو حب يقف، كان الله يبسط الرزق وي كانه لا يفلح الكافرون ماشي. طيب وبالياء قف رفقا، قال لك وبالكاف حلل، حلل اللي هو مين؟ ابو عمرو. وقف على الكاف ويك، ويك وقف على الكاف. هيقول واصبح الذين تمنوا مكانه بنفسه يقولون ويك، ويك ان الله، ويك انه لا يفلح الكافرون. هو هذا هكذا ما ورد عنه، هو يقف على الكاف لسيدنا ابو عمرو والوقوف على الياء لسيدنا مين؟ لكن العلماء قالوا ان الصحيح هو الوقف على الكلمه كلها لكل القراء. يعني المصح فيها هو الوقف على الكلمة على بعضها. كل القراء ده كلام العلماء في إيه؟ لكن الوارد برضه ورد عن سيدنا الكسائي الوقف على على على على الياء، ورد عن سيدنا عمر وقف على الايه على الكاف زي ما الإمام الشاطبي قال. لكن انت لو حبيت تقرا يجوز توقف على الكلمة كلها لكل القراء. خلاص كده انتهينا من جم من البدة. بعد كده بقول ايه وايا باي ما في قوله تعالى ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. ايما تدعو وايا اي وقف وايا بالالف يعني وقف على ايا بايما يعني كلمه ايما ايما قال لك وقف وايا بايما شفا قف لشفا اللي هما مين حمزه والكسائي وقفوا وقفا على الالف الاولى ايا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا واضح انا بقيت القراء وقفوا على ايه على ما ايما كلمه على بعضها عشان كده وايا بايما شفا اي وقف وايا في كلمه بايما شفا شفا اللي هما مين الشمس حمزه والكسائي وسواهما بما سوى حمزه والكسائي وقف على ايه على ما على كلمه على بعضها خلاص كده والعلماء قالوا يجوز الوقف على على على على, على, على يا على ايا وعلى ما لكل القراء يعني هم العلماء جابوا قال لك الصحيح برضه قال لك يجوز لك انك تقف على اي الوحيده او ما الوحيده لكل القراء ماشي لكن هو ده الولد عن سيدنا حمزه الكسائي الوقف على اي خلاص بيقول بعد كده ايه وبوادي النمل بالياء تنتل كلمه وادي النمل حتى اذا اتوا على وادي النمل وادي النمل وقف سيد وقف سنة تلا اللي هو أبو الحارس والدوري اللي هو سيدنا الكسائي يعني وقف على وادي النمل هنا بالياء وقف الكسائي على وادي بالياء حتى إذا أتوا على وادي حتى إذا أتوا على وادي طب أي وادي النمل؟ لا لصوت النمل بس أي وادي في القرآن؟ لا وادي النمل لصوت النمل وادي ويوصل وادي النمل طب الياء ثابتة في الوصل ولا محذوفة محذوفة كل القراء لأن بعدها ساكن تحذف من تخلص من التقاء الساكن خلاص وادي سلام تلا اللي هو مين سيدنا الكسائي بس جاي وفك سلام تلا ما يصير لفظ أبو الحارس والتاء رمز دور الكسائي ما هو أبو الحارس والدوري هم الكسائي هم بيروحوا على الكسائي وضح الجا وفك عشان الوزن خلاص البيت الاخير مش كده وفيما هو مما قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلي كلمات الدمنه فيما ها مما عم لما بما او بما اهي الكلمات ده هي حيث وقعت وقف عليها سيدنا البزي بهاء السبت بخلف اهي يبقى الكلمات ده الخمس كلمات اهي وقف عليها البزي بهاء السبت بخلف عنه يعني ايه بخلف عنه يعني ورد عنه الوقف عليها بهاء السكت والوقف عليها بعدم بعده بدون هاء السكت خلاص يقول ايه فيما انت من ذكر فيما وفيم طب ايه القران القراء يقولوا ايه فيم على بس ان البزي فيما عن مما مما خلق بس من فلينظر الانسان من ده كل القراء وجه البزي وجه البزي يقول ايه مما عمة اللي عمة تسألوه العم الناس يقول لك وسط عمة على على قراءة البزي عمة احنا الناس يقول لك ايه يقول لك وسط عمة هي يا عم يقول لك لا على قراءة البزي تمشي يقول ايه عمة بدل القراء يقولوا عم وهو الوجه التاني لسيدنا البزي برضه لما لما أذنت لهم يقف على كل القراء يقول لم إلا سيدنا البزي الواجه يقول لما وبما بما يرجع المرسل بما يرجع المرسل ليه بما وضحت كده بخلف عن البزي وادفع مجهلا يعني ايه رد اللي يجهل سيدنا البزي في الكلام ده ادفع المجهل اللي يقول على سيدنا البزي ان هو جاهل او يوصفه بالجهل لانه وقف بهاء السكت على ذلك ادفعه لانه ليس له حجة ان سيدنا البزي له حجة اولا من النقل من الرواية ثانيا من كلام العرب ده موجود في كلام العرب يبقى فهمت يعني وادفع مجهلا لان في بعض الناس تكلمت فهو لك وادفع هؤلاء وادفع المجاهلين دول لصحة الرواية والقراءة بذلك واضح كده؟ الباب ده في أي مشكلة يا أخوانا؟ صعب ولا عيده؟ أعيد تاني الباب ما فيش مشكلة تاني تمام؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.